في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية، حين فارقت الغواية. في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية، حين فارقت الغواية. اسألوني عن حياتي ذقت ما فيه الكفاية، من هوان من شقاء كنت أبحث عن حماية. اسألوني عن حياتي ذقت ما فيه الكفاية، من هوان من شقاء كنت أبحث عن حماية، كنت أبحث عن حماية. كنت أغرق في المعاصي غرني زيف الدنايا، غرني زيف الدنايا. أخدع النفس لعلي أن أجد يوما هنايا، أن أجد يوما هنايا. كنت أغرق في المعاصي غرني زيف الدنايا، غرني زيف الدنايا. أخدع النفس لعلي أن أجد يوما هنايا، أن أجد يوما هنايا. جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا، في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية. جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا، في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية. في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية، تائبا قبل النهاية. في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية، تائبا قبل النهاية، تائبا قبل النهاية، تائبا قبل النهاية، تائبا قبل النهاية، تائبا قبل النهاية.